حياتي يا حياتي بشمع الحنان صلتينا صلتينا صلتينا أنا طريبة أنا طريبة صلتينا على نفسه وغزبه عيون القلب سهرانة ما بتنمشي وانا صحية نفسه وغزبه رجعوني عليك لأيام اللي راح صلتينا صلتينا صلتينا عيش الجو البدوي على نفزوة فتي في أقوى برمجة موسيقية على نفزاوة FM متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا رأي شرقي وتونسي صحيح ملا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح يا وحش مع الفن نفزاوة FM يا غزالي يا غزالي يا للجالي يا غزالي لا يا نفزاوة FM للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لـ11:30 يجيكم كل نهار 2 و3 رجعنا من جديد في برنامج للحديث بقية في توقيت 10:19 بعد ما تحدثنا على الموضوع الأول وكان ضيفنا فيه شدوان المنتصر المدير المساعد للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي حول النداءات اللي كانت وصلتنا من عدد من أولياء وتلاميذ الناجحين في ومن الإعدادية التقنية الناجحين في السنة 9 لطالبوا بتوضيح حول وضعية أبناء بعد رفض التحاقهم وتسجيلهم بالمعاهد الخاصة. باش نتطرق إلى موضوع ثاني هو الموضوع اللي نعتبروه من بين أهم الملفات في ولاية قبلي خاصة اللي يتعلق وكل المواضيع اللي تتعلق بالتنمية. المرة دي باش نتحدث على التظاهرات الثقافية سواء كانت تظاهرات ثقافية صغيرة، تظاهرات ثقافية تتعلق بالمهرجانات، وإذا كان باش نتحدث على المهرجانات نتحدث على المهرجانات الدولية والمهرجانات الوطنية، باش نتحدث في علاقة التظاهرات الثقافية هذه ودورها في التنمية. بشكون حاضر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الجزيراوي، الدكتور والباحث في الشأن الثقافي، وبشكون موجود معنا في الاستوديو محمد أنور حامد، هو رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي في مندوبية الثقافة بإقبلي. سي أنور أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سيد أحمد، صباح الخير. مرحبا بكم وبكل مستمعي راديو نفزاو. شكرا على قبول الدعوة سي محمد أنور. مع بسام، مع زميلي بسام بن حمادي، الفترة الأخيرة تابعنا انطلاقة العودة متاع المؤسسات الثقافية اللي نشاطها، فما برشا معناتها مؤسسات قاعدة تنشط باش تعمل معناتها تظاهرات ثقافية، وفي نفس الشيء زاد قاعدين نتابعوا حتى فيما يخص البقية، نحكوا على التظاهرات الثقافية اللي فما جمعيات وفما يعني هيئات مهرجانات قاعدة تحضر حاليا في المهرجانات نتاعهم. إذا كان نتحدث على المهرجان الدولي للصحراء بدوز اللي يعتبر من بين أهم المهرجانات في ولاية قبلي، فهل التظاهرات الثقافية هذه والمهرجانات الدولية والوطنية هم فما الكاتيجوري هذه اللي أنتم تصنفوا بها؟ حبينا نعرف الساعة قديش عندنا في المجمل من تظاهرات ثقافية ومهرجانات بصفة عام. شكرا سيد أحمد، في الحقيقة مشكور على الاستضافة هذه، الاهتمام زاد بالشأن الثقافي، واليوم زاد نطرحه موضوع مهم هو علاقة الأنشطة الثقافية معناها بالرؤية الفنية متاحة، بالمحتوى الفني متاحة، علاقتها بالجانب التنموي، بالإضافة متاحة في الجانب التنموي على مستوى ولاية قبلي. الحقيقة معناها ولاية قبلي ولا هو الشأن الثقافي، التظاهرات الثقافية بصفة عامة كما يعرفوا الناس كل، الجائحة جائحة كورونا هذه كان لها معناها أثر سلبي جدا على تنظيم التظاهرات الثقافية. كما تعرفوا تم معناها تعليق الأنشطة الثقافية على مراحل ولا على فترات مختلفة معنا من العام، برسك ما خدمناش 2020-2021 نحكي على مستوى التظاهرات الثقافية كل سواء معناها نظمتها المؤسسات الثقافية وإلا منظمتها هيئة المجتمع المدني، جمعية ثقافية ولا هيئة وحتى أشخاص ولا أشخاص بطبيعة الحال معنا بديرات فردية. بصفة عامة الجائحة كان لها كما قلت معنا أثر سلبي جدا، عطلت الأنشطة الثقافية هذه كل توا درني المو معناها جيل البلاغ متاع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، ومعناها ترتب عليه البلاغ اللي صدرتها وزارة الشؤون الثقافية في عودة الأنشطة الثقافية. كان تدريجي هو في الواقع في المرحلة الأولى الأنشطة رجعت برسك مدة شهر في الفضاءات المفتوحة، توا تعميم عودة الأنشطة بصفة عامة في الأنشطة في الفضاءات المفتوحة ولا المغلقة بداية من 26 سبتمبر، وهذا معناه ترتب لولاية قبلي كما تعرفوا معناه الناس كل. هذه الإحصائيات ومعناه والمشهد الوطني بصفة عامة يشهد أن ولاية قبلي من أكثر المناطق معناها ثراء، والثراء هذا ينعكس في تنوع التظاهرات الثقافيه نتاعها كما وكيف. اي الكم، العدد نتاع التظاهرات، الكم سيد احمد هو كما حكينا قبل ما نجي هني معناها قلت لك 2020-2021 على مستوى الاحصائي ما نجموش نعتمدوهم معناها لان ظرف استثنائي جدا، معناها ما نجموش نعتمد على احصائيات 2020-2020 نرجع دونك على خطرهم شويه، على خطرها مش شويه والظروف معناها قاهره معناها أي. هي اللي أي. خلت معناها الانشطه هذه تنقطع ولا تنعدم معناها في خاصه 2021 معناها فهمني. دونك احنا ناخذوا مقياس 2019 دونك كما تفهمنا معنا ممكن الحديث ولا المرجع باش يكون هو سنه 2019. واضح 2019 الاحصائيات نتاع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه عموما اجمالا نعطيك تفصيل معناها هم تقريبا في حدود 97 تظاهره معنا اخذتها ولايه قبلي. كما تعرفوا معناها عندنا المهرجانات والتظاهرات الثقافيه المنظمه من طرف المجتمع المدني، كي نقول مجتمع مدني معناها جمعيات بديرات فرديه كما قلت والا معناها هيئه مهرجانات، في حدود 47 تظاهره. دور الثقافه زاد كان لها تنظيم تظاهرات في حدود 39 تظاهره تقريبا. والمك المكتبات العمومية اللي هي معناها مكتبات عمومية عند الرأي العام ممكن ما تنظمش تظاهرات ثقافية معنا بالمفهوم مهرجانات وكل شيء، لكن التمشي متاع وزارة الشؤون الثقافية لمدة السنوات الأخرى معناها مكنها من أن تدخل في جانب التنشيطي هذا، معناها من خلال ممكن نرصد معناها ميزانية في المجال هذا خلاها معناها حتى هي تكون موجودة على مستوى التظاهرات الثقافية ولا الأنشطة الثقافية الموجهة أساسا تكون في مجملها أنشطة فكرية أدبية معناها في حدود ال 11 تظاهرة في 2019، معناها إجمالا نلقوا تقريبا 97 تظاهرة على امتداد سنة 2019. واضح 97 تظاهرة تظاهرة سمحني معنا من المحلي حتى نوصل للدولي أي طبعا أي طبعا. أنتم كمندوبية ثقافة وقت اللي تقعدوا مع الهيئات متاع المهرجانات ولا المنظمين لهالتظاهرات هذه سواء كانت كما ذكرنا مؤسسات وإلا حتى بشكل فردي، تطلبوا منهم أنه يكون مبين البرامج متاعهم سهرات متاعهم التنشيط متاعهم البرنامج بصفة عامة فيه نوعا ما جانب يخص التنمية؟ طبيعة الحال هو احنا اساسا مهمتنا كمندوبية ثقافة هو الاشراف على البرامج الفنية للواحد متابعة واشراف ودعم كل ما يتعلق بالجانب الفني، لكن بطبيعة الحال هي حاجة تجيب حاجة معنا فهمتني هي نوعية البرمجة بطبيعة الحال، ورغم انها رغم بصراحة ولايه قبيلي هي مستثنات في برشا حاجات، لكن حتى في الشأن الثقافي في الجانب هذا معناها ممكن حتى المحيط لو خيان ولا المجتمع المدني ولا حتى المؤسسات بتاعينا يسعوا في المجال هذا، لكن الواقع حتى المحيط معناها المحيط كي نقول احنا معناها المحيط الاقتصادي ولا المحيط الخدماتي وكل شيء ما يساعدش يسر في المجال هذا. تشوف معنا مثال كي نحكوا احنا مثال الجانب التنموي هو نورمالمون اخذوا عطاء كما يقولوا فيها ما بيناتهم معنا التظاهر الثقافيه باش تقدم للجهه على مستوى التنميه وكل شيء، لكن زاد بالمقابل ايش قاعد يقدم مثال القطاع الخاص ولا الناس اللي تحب تنتفع في جانب التنميه هذه للتظاهرات الثقافيه باش تنميها باش تكون مردوديتها في المجال هذا اكثر معنا واحسن. تقييمكم للتعامل التعامل هذوما التظاهرات الثقافيه مع التنميه، تقييم على الاقل راضيين ولا مازال فما نقص؟ والله هو الرضا ما ثماش رضا، الواقع معناه ما زلنا الواقع التقييم هذا ما يلزم يكون موضوعي فهمني، تقييمكم قلت لك تدخل فيه برشا عوامل، لكن ثم التظاهرات الثقافية دولية جهوية وطنية قاعدة تتحسس في طريقة في المجال هذا معناه وقاعدة تعمل في محاولات معناه يكون عندها امباكت معناه أثر كبير في الجانب التنموي وكذا، لكن قلت لك معناه المجهود الفردي ولا النوايا في المجال هذا ما تكفيش يلزم برشا عوامل أخرى، النسيج الاقتصادي زاد ماهوش متوفر بالشكل معناها اللي يدز التظاهرة هذه ولا معناها يخلي ثم توا معناها على مراحل مختلفة خاصة نحن الولاية قبل كي تقيم الوضعية معناها في 3 شهور ضمة معناها في أكتوبر نوفمبر ديسمبر عادة تتحرك البلاد نقول إحنا تتحرك بالمفهوم الشعبي معناها تتحرك معناها على مستوى التظاهرات الثقافية ولا تتحرك على المجال التنموي مربوطة بالموسم نتاع جني التمور وكل شيء تدخل فيها هذه الكل هو شنو المحيط نتاعك معناها نتاع التظاهره من شعرف يعني من ابسط معناها مسدي خدمات من ابسط معناها من بين ظفرين اكل حماص حتىش للمؤسسه الكبيره معناها كلهم ناس كل طبعا طبعا تستفيد من دوره كامله دوره اقتصادية كاملة. به انطلاقا من انه الثقافه وحسب التعريف الجديد اللي تم وضعه في المؤتمر العام 31 لمنظمة اليونسكو ما اقتصرش على توصيفها في تنوعها أو تحديد مجالاتها فحسب بل في الربط بين تنوعها وبين الأهداف العليا اللي تسعى لها لا سيما التنمية المستدامة، وين تم وحددها في التعريف هذا بأنها عبارة على مجمل الملامح المميزة الروحية والمادية والثقافية والعاطفية التي تطبع مجتمعا ما أو مجموعة اجتماعية ما، وهي أيضا التي تحتوي الفنون والأداب وأنماط العيش وطرق الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والعقائد والتقاليد وما يخلق بهذا المعنى صلة لصيقة بين التنوع الثقافي والتنمية. هذا المؤتمر العام 31 لمنظمة اليونسكو، وبما أنه تتميز ولاية قبلي أو جهة نفزاوة بشواهد دالة على ثراء المخزون التراثي والثقافي والفني قادرة على إرساء يعني تنمية جهوية حسب خصوصياتها كجهة باستغلال المعالم متجذرة في التاريخ والمواقع الأثرية وربطها بالمسالك السياحية، يعني انطلاقا من هالمؤتمر هذا 31 منظمة اليونسكو يزيد يأكد انه ضرورة انه هالتظاهرات الثقافية هذه مع التنوع الثقافي يلزم ترتبط بشكل لصيق مع التنمية. السؤال اللي يتسأل اليوم شنو اللي ينقص، وانت حكيت شوية على الوضع العام نتاع ولاية قبلي والخصوصية نتاعها، شنو اللي ينقصنا اليوم باش نجمو من خلالها التظاهرات هذية نجمو ندوروا عجلة التنمية وتكون هي دافع للتنمية التظاهرات هذي؟ والله هو تقييم نحن معنا اللي ينقص في الجانب هذي واللي احنا معنا ديما نأكدوا عليه، معنا الجانب التنموي كان نحبوا نخبوه معنا من من من من من وجهة معنا التظاهرات الثقافية والمهرجانات وكل شيء، يلزم ساعة تشبيك العمل، معنا تشبيك العمل زاد ما يكونش معناها بشكل سامحني سطحي ولا ظرفي، معنا داب التظاهرة هذيك وكل شيء يلزم معنا تكون ثم برامج شبكية، معنا كي نقوله مثال ربط الشسمة الثقافة بالجانب السياحي، معنا ما يكونش بركة معنا في تظاهر مثال المهرجان دوز ولا مهرجان دوري للتمور كذا، فهمت؟ يكون ثم برمجة، تكون ثم بين ظفرين استراتيجية، معناها رؤية على الأقل ما نقولوش على المدى البعيد حتى على المدى المتوسط، فتسمح معنا أن الديمومة نتاع الأنشطة الثقافية وانتظامها يكون بصفة منتظمة، يكون توزيع، زاد عندنا مشكلة حتى على مستوى التوزيع معنا الزمني في التظاهرات الثقافية في ولاية قبلي، عندنا فترات تخمة كبيرة ياسر وعندنا فترات معناها فيها تتراجع فيها العدد نتاع التظاهرات، هذا يلزم تكون رؤية معنا ما بين الأطراف المتداخلة، كل الشباب، الرياضة، الطفولة، النسيج الاقتصادي الموجود، شنية متطلبات جاية حتى في الجوانب، ممكن حتى الجانب البيئي والواحد كذا، هذي الكل لازم يتحط الكل مع بعضنا ونعمله معناها رؤية معناها شاملة باش تكون التظاهرة الثقافية ولا السياحية ولا الشبابية ولا الرياضية كلها، نحكي التظاهرات بصفة عامة تكون معناها كلها دافع للجانب التنموي في الجهة. واضح. حنا نتكلم وموجود معنا عبر الهاتف خاطر هو زاد من الأشخاص اللي رأيهم مهم جدا، محمد الجزيراوي. باش نستقبل سي محمد، هو دكتور وأستاذ باحث في الشأن الثقافي. سي محمد أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سيد أحمد، ومرحبا بضيفك الكريم صديقي العزيز وزميلي محمد أنور، ومرحبا بكافة مستمعين في ربوع ولاية قبلي. يعيشك أستاذ، شكرا على قبول الدعوة سي أستاذ أو سي محمد أنور، زاد يرحب بك. باش تسمح لي نقدمك شوي سي محمد الجزيراوي باش نعرف بهال واحد من اعلام الجهه، نحترموه ياسر ونعزوه ياسر باعتبار دوره الكبير في الشان الثقافي في قبلي. هو اذا كان غلطت في اي معلومه تنجم تصلح لي سي محمد. اذا هو ولد في 9 نوفمبر 1969 في سوق لحد من جزيرة الوحيشي من ولاية قبلي، تخرج من قسم التاريخ من كلية الأداب في سوسة في عام 98، يتابع دروس الدكتوراه اللي تقريبا هو نورمالمون كملها، المرحلة الثالثة أي أخذها الدكتوراه، تحصل في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 9 أفريل بعد ما أحرز على شهادة الدراسات المعمقة سنة 2005 بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. زاد متخصص في العمارة الإسلامية، يعمل مدير لدار ثقافة بسوق لحد، مقالاته وبحوث علمية موجودة مثال بحث الدلالات والرموز في النسيج القبلي بملتقى سريب سنة 2008، بحث قبلي في متحف طبيعي مفتوح في الجنوب التونسي نشور سنة 2009، بحث المسكن التقليدي بقرى واحات منطقة نفزاوة بالجنوب التونسي، التخطيط والوظائف منشور بالعدد 19 للثقافة الشعبية البحرينية، صناعة السعف بالجنوب التونسي الثقافة الشعبية العدد 7، لعبة الحميسة مجلة مربد دوز عدد 2 سنة 2013، والتهليم من أغاني رعاة الإبل في الصحراء التونسية الثقافة الشعبية العدد 14، وهو وراء عديد الأنشطة العلمية والثقافية بقبلي وسوق لحد، مثال تنظيم ملتقى تاريخ نفزاوة منذ 2008، ومؤخرا كان أخذ الدكتوراه في تعرفنا أكثر هو على الموضوع هذا. أستاذ أهلا وسهلا بك من جديد. مرحبا بك مجددا، أتيت على تقريبا أكثر تفاصيل، لكن فما ملحوظة اللي هي فعلا يعني تحصلت على الدكتوراه سنة 2016، لكن بعد اشتغالي لتقريبا سنة ونيف في كمدير دار ثقافة في الفوار انتقلت إلى سوق لحد بنفس الخطة سنة 2007، ثم منذ 2014 أنتمي للمعهد الوطني للتراث كباحث. يعني كنت في مدينة الكاف لمدة 5 سنوات من 2014 حتى 2019 كمحافظ لمتحف الكاف، ثم منذ 2019 حتى الآن في دائرة التنمية المتحفية بتونس العاصمة بطبيعة الحال في الإدارة المركزية للمعهد الوطني للتراث. الحمد لله، يعني نشرت كتاب حول المنطقة قرى واحد نرزاوة للتاريخ والجغرافيا والمعمار، وأيضا كتاب في السنة الماضية في نهاية السنة الماضية حول الكيف وحول وكان عنوانه الموسوعة الكافية في الثقافة الشعبية. واضح. أنت حكيت على 2016، هو 2016 خذيت شهادة الدكتوراه في علوم التراث تحت عنوان المسكن التقليدي بقرى نفزاوة بملاحظة مشرف جدا، وكانت عندك مداخلة في إذاعة نفزاوة قلت وقتها أنه الموضوع الرسالة هو الحوش. الحوش، يعطيك الصحة. احنا نستعمل الكلمة نتاعنا الحوش، لكن بطبيعة الحال باش تكون يعني المصطلحات الأكاديمية هو المسكن التقليدي في نهاية الأمر اللي نجمو نلقوه في المدينة العربي في تونس العاصمة مثلا، ما يقولوش الحوش، يقولوا الدار. الدار اللي هي جزء من الحوش عنا احنا طبعا. أستاذ، إذا تبارك الله، معناها سي في معبي ياسر، ووجودك اليوم موجود معنا في البرنامج هذا نتحدث على موضوع التظاهرات الثقافية في علاقتها بالتنمية. نحب ناخذ من الغزارة متاع البحوث متاعك ومن خلال مشاركتك حتى في التظاهرات الثقافية هذه، أي مدير مهرجان قاعد يتبع فينا ويسمع فينا وإحنا نتحدث بكري على تظاهرات ثقافية، سي محمد أنور أعطاني رقم كبير ياسر اللي هو قرابة 97 تظاهرة ثقافية تقريبا، إذا كان نركز شوي على المهرجانات الدولية والمهرجانات الجهوية والوطنية كفا؟ عندنا إحصائيين، معناه عندنا توا حتى 47 نظام نحكوا على المهرجانات. أي مهرجانات دولية وجهوية. 12 مهرجان دولي في الجهة. 12 مهرجان دولي. اللي يسمع فينا حاليا وهو يقول لك الكلام هذا يعنيني، نتحدثوا على التظاهرات هذه وعلاقتها بالتنمية. شنو هو الحاجة اللي نجموا نعاونوا بها باش غدوة في الأيام نرسخوا التنمية أكثر في برامجنا؟ فعلا أنا دخلت معاكم على الخط وسمعتك خاصة في تعريف الثقافة وربطها بالتنمية، ما بديتش معاكم لكن حبيت مثلا نعطي للدور التظاهرات الثقافية في التنمية. طبعا فضل. التظاهرات الثقافية بطبيعة الحال ناس كل اللي تسمعنا هي يعني الأنشطة في زمن معين محدود، ربما في يوم أو حتى صبحية فقط، وربما تتواصل إلى أيام مثل المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والمعارض إلى غير ذلك. هذا واضح. بالنسبة للتنمية بطبيعة الحال التنمية هي خلق تطور في مختلف القطاعات، وكما قريت سيادتك أنها خاصة في المدة الأخيرة أصبحنا نستعمل التنمية المستدامة في جميع تعريفاتنا. التنمية المستدامة وتعني أخذ بالاعتبار ويعني الموارد والأجيال القادمة في الأبعاد الثلاث، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. بطبيعة الحال التنمية يعني هي لها دور جد مهم ومحوري في حياة الدول التي تعرف كيف تنمي مجتمعاتها، وأيضا يعني وهذه هي لب الموضوع أنها تدخل ضمن سياسة الدول التي ترغب في تنمية حقيقية. يعني يراو المسألة ما هيش فقط مجرد كلام أو مجرد يعني استعمال هذه المصطلحات يعني هكذا، فلا بد للنظر في هذه المهرجانات وفي هذه الأنشطة الثقافية بصفة عامة أن تكون التنمية يعني محور من محاور وهدف من الأهداف التي نصب إليه في أي تظاهرة ثقافية، وخاصة في المهرجانات ولا سيما الجهوية و الدولية منها. وعنا يعني نموذج فقط، يعني كيفاش قرية بسيطة نائية في جنوب الفرنسي وهي كان أصبحت قطب سياحي ثقافي اقتصادي عالمي، يعني من خلال المهرجان من 50 سنة من خلال المهرجان متاحة تعرفت يعني لم تكن معروفة يعني مجهولة يعني على الخريطة مجرد قرية يعني حتى ربما المدن توهي أصبحت يعني مدينة ربما التطور الذي حصل في هذه القرية كان في الجنوب الفرنسي يعني ونقارنه بين النواتات القروية الأخرى يعني التي تبعد عنها سنجد أن الفرق كبير جدا وشاسع. والدور هنا لماذا؟ دور لتظاهرة ثقافية سينمائية يعني خلقت طفرة واستثمارات بالجملة، نزول مقاهي، مطاعم، محلات تجارية إلى غير ذلك يعني عدد وكذا. وبالنسبة لنا احنا أيضا تقريبا نموذج نجم نقارنوه اللي هو دوس من قرية على أبواب الصحراء يعني قرية يعني تقريبا في أواسط القرن التاسع عشر كانت تعد تقريبا 60 مسكن ومنذ يعني أصبح الاستقرار يعني تدريجي 1910 بناء السوق إلى غير ذلك ثم بعد الاستقلال 1957 بلدية والطفرة وقعت منذ 1967 عيد جمل ثم تطور تدريجيا 1981 أصبح مهرجان دولي وأصبح يعنى بالصحراء. وخلال تلك الأيام تصبح دوس قطب سياحي ثقافي اقتصادي يعني ذو شهرة واسعة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. نشاط كبير ابان المهرجان ثم يتواصل الصداء. نحن نعرف أن المهرجان فيه كثافة ربما يعني في الهرم نجد أن القمة الهرم مهرجان بالنسبة لدوس، لكن خلال السنة الكاملة هناك العديد من الأنشطة التي تقام يعني وهي دور كبير جدا للمهرجان في نمو دوس. يعني تصبح إذن كيف ربما النموذج الذي أخذته في فرنسا يعني نطبقه في منطقة جبلي يعني تقريبا نفس الخصوصيات في بداية القرن التاسع عشر أو لنقول قبل المهرجان لدوز نويل صابرية ربما الفوار أقل. تصبح المسألة عندما نعقد المقارنة يعني لا يعني مقارنة يعني دور المهرجان مهم جدا في دوز وفي تطورها سواء كان في البنية التحتية أو في المنشآت الثقافية إلى غير ذلك. طبعا دكتور هو هك علاش اليوم احنا انت موجود معنا وسي محمد أنور باش نوضحوا انه راهو التظاهرات الثقافية اذا كانت تخدم بالشكل المتقن راهو واذا كان التنمية تتحط يعني من بين اهداف الهيئة ولا ما بين اهداف الشخص اللي باش يعمل تظاهرة ثقافية وإلا مهرجان راو تنجم تنفع شخصك وتنفع جهتك وتنفع الولاية كاملة بصفة عامة. اليوم للأسف دكتور هو للأسف نشوفه أنه التظاهرات الثقافية وحتى المهرجانات الدولية من غير ما نسمي خاطر حبش شكون يتغشش معناتها خاطر ذي فيها شوية حساسيات أنا بش نسمي بش نحكي بصفة عامة أنه الناس كل توا بدأت تمشي للتظاهرات التجارية معناتها تخمم كان في الفلوس يجيب فنان في الليل وسهرة وسهر ويخمم في الجمهور الأكثر والأقل في حين بالعكس مش دورهم هذا هو دورهم أنه يحركوا عجلة الاقتصاد والتنمية في الجهة. عندي نموذج أنا مهم هو موجود في قبلي أيضا وأيضا في دوز وسأركز هنا على تنمية أخرى اللي هي التنمية الثقافية. سأذكر مهرجان دوز لفن الراب. مهرجان دوز للفن الراب فرقة بلدية دوز تنشط منذ الثمانينات فكرت في هذا المهرجان يعني هنا التنمية الفكرية التنمية الثقافية للمجتمع المحلي وما حوله فخلقت تقاليد في الفرجة المسرحية. يعني في دوز الآن المسرحية تجد صدى كبير جدا وهناك جمهور كبير جدا يعني له شغف بمتابعة المسرحيات التي تأتي إلى دوز. إذن هناك ثقافة مسرحية في هذه المدينة. ثم أيضا في صلب الهيئة في حد ذاته وأعرفهم شخصيا ونوجه لهم تحية خلق التواصل الأجيال. يعني العديد من الأطفال وعندما كنت مدير دار الثقافة أتابع يعني المهرجان حتى أنهم هناك يعني فرقة للشباب يعني بمعاضدة فرقة الكهول في هذه الفرقة بلدية دوز. إذن هناك غرس روح المسرح في النشأة وحب. وأيضا فرقة بلدية دوز فكرت في أشياء أخرى. شفت كتبت المسألة يعني البحث في العمق يعني لهم أعتقد حافلة خاصة وهم الآن بصدد تشييد مقر خاص وأيضا مبيت خاص. ربما الاستفادة هنا أصبحت يعني من تظاهرة ثقافية، خلق عمق ثقافي، خلق تقاليد مسرحية في الجهة، وأيضا أصبح هناك البعض من الأبعاد الاقتصادية للفرقة، وهذا مهم ومهم جدا. أرغب أيضا في ذكر بعض المهرجانات التي ربما يعني التركيز، أذكر هنا مهرجان للأسف انقطع، هو مهرجان الأغنية البدوية بالفواز. صحيح. ربما التركيز على هذه الخصوصية، وأنا عشت يعني بينهم سنة ونيف كما ذكرت في البداية، يعني فعلا ينطبق على هذه المدينة، مهرجان الأغنية البدوية بالفوار، ويمكن الانطلاق من هذا المخزون التراثي لتثمينه ولكي يعني تتواصل الأبعاد الثقافية للأجيال اللاحقة. وللأسف يعني عندنا فرقة الموقف يعني تلاشت بكبر سن أفرادها ولم يقع التواصل مع الشباب. أه. ويمكن خلق تنمية اقتصادية مهمة جدا. واضح. في الفوار على أساس لها نفس الخصوصيات البيئية لدوز. ودكتور تو كيفاش نجم نرجعوهم هذوما المهرجانات اللي كانوا عندهم طابع خاص واللي هم يمثلوا الهوية متاعنا كما في الفوار، كيفاش نجم نعاودوا نخلقوا من جديد، سواء كانت نفس المهرجان ولا نفس الشكل شكل آخر معناتها بطريقة أخرى في الفوار، ماذا بيا كيف نتحدثوا في الموضوع هذا، خلي نحسوا بأهمية التظاهرات هذه. وانت جبدت كان مثلا وجبدت دوز، فماذا بينا احنا الفوار، ماذا بينا سوق لحد، ماذا بينا قبل الجنوبية نويل كل الزعفران، المناطق هذه الكل كيف بيشتخدم أي تظاهرة يلزم يكون عندها طابع خاص باش من خلالها هي تتعرف. مثال سوق لحد معروفة بالحوامد، مهرجان متاعهم اي رجيم عتوق مادة خام، رجيم عتوق زاد، لكن رجيم عتوق ما عندهاش مهرجان، مشكلة هذيك المشكلة كبيرة. الناس الموجودين غاديك خاصة المجتمع المدني والجمعية الثقافية معنا تخدم على جانب هذا، وانا ندعم الكلام تاع صديق الدكتور سي محمد الجزيراوي أن التظاهرات خاصة التظاهرات ذات الخصوصية، لأن احنا في تقييمنا ولا في تصنيفنا للتظاهرات الثقافية في ولاية قبيلي ثم تظاهرات ذات خصوصية، والذات خصوصية هذه معناها اللي بالمفهوم اللي قدمه المؤتمر نتاع اليونسكو فهم معناها جانب نتاع الخصوصية، معناها في العيش في كل تفاصيل الحياة بصفة عامة، هذيك هي اللي في علاقة مباشرة بالجانب التنموي، وهذيك هي اللي تنجح، وهذيك هي اللي تنجح. ما ثم تظاهرات أخرى في الصيف نقول إحنا معنا عندها طابع ترفيهي، تعرفوا أنتم مهرجانات صيفية أساسا، معنا فهمت هذيك حتى هذيك من منطلق الخصوصية نتاع الجهة، لأن إحنا ما كيما ديما نقول فيها إحنا ما عندناش معناها منتزهات ولا فضاءات ترفيهية وكل شيء، لكن المهرجانات طول الفترة نتاع المهرجان تستغلها العائلة والسكان نتاع المنطقة بصفة عامة أن يتنفسوا معنا ويخرجوا ويتفرهدوا شوية، ذاك جانب ترفيهي. أما نحكي على الجانب الخصوصي، جانب اللي فيه خصوصية كله، ذاك في علاقة مباشرة بجانب التنمية، يلزمنا نخدم عليه أكثر ما. طبعا باش نختم معاك سي دكتور محمد الجزيراوي، باش نعطيك 5 دقائق نخلي لك كلمة ختام، وإذا كان ثم أي معلومة أخرى تحب تضيفها في الموضوع هذايا باعتبار أهمية التظاهرات الثقافية والتنمية في الجهات. أكيد جدا، أنا نمشي معاك كلام أخوي أنور، فعلا التركيز على الخصوصيات الثقافية المحلية، وعندنا في المخزون التراثي وتقريبا هذا هو مهرجان سيدي حامد، لابد من يعني أبعاد أخرى يعني ثقافية واقتصادية، ما نبقوش فقط يعني هاو من شاف ومداوري وحضرة في الليل، بل بالعكس ربما هو مهرجان يرتبط بولي صالح، مهرجان صوفي، لما لا يعني أخذ يعني المسألة بجدية في هذا المجال المهم جدا، من خلال نحن نعرف سياحة المؤتمرات، يعني تنظيم ندوة فكرية عالمية يعني للتصوف مثلا، وعلى غرار ما يحصل في نفطة مثلا، مهرجان مهم جدا وله أبعاد غاية في الأهمية، يعني لابد من التركيز على عنصر معين، يعني حتى في الحفلات مثلا في هذا المهرجان لابد من عروض ذات علاقة، كان يقول مثلا الزيارة، نجيب الزيارة كعرض، لابد هنا من ضخ الأموال اللازمة لهذا المهرجان. أذكر أيضا مهرجان بدأ بقوة لكن في ظرف دورتين أو ثلاثة انخفض رغم المحتوى، وهو مهرجان صبرية للبيئة، البيئة والتراث أعتقد كذا، يعني بدأ بقوة دورتين يعني تقريبا عالميتين. فما نقطة يعني بنى عليها المهرجان اللي هي البيئة. ثم المهم جدا في هذه التظاهرات الثقافية الضيوف. لابد من ضيوف يعني ذوي قيمة من أجل استقطاب يعني الصحافة وال يعني الوكالات الأنباء المهمة لكي تغطي هذا المهرجان، وبطبيعة الحال سيكون هذا له دور في الانتشار. بطبيعة الحال عندنا مهرجان التمور أيضا، وربما يجب يعني دراسة آفاق تطويره ويعني التركيز على التمور كمحتوى أساسي. ما نبقاش هنا هاو معرض كما قلت اقتصادي وحفلة يعني لا علاقة لها بالمجال أو محتوى أو موضوع المهرجان. لابد من التركيز في محتوى لتنمية اقتصادية وتنمية ثقافية، خاصة وأن كما ذكرت المنطقة يعني لها مخزون مهم جدا لابد من البناء عليه. وأعتقد أن الموارد البشرية موجودة مع ضخ أموال من طرف الوزارة ستكون هناك يعني مهرجانات وتظاهرات ثقافية مميزة جدا لها دور كبير في التنمية بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. سعيد جدا بوجودك معنا الأستاذ محمد الجزيراوي، دكتور وباحث في شأن الثقافي. فرحان خاطر موجود معنا، استمعنا لكلامك، خاطر بالنسبة لنا كلام مهم جدا ويجب العمل به، زاد حتى الأخيين اللي يسمعوا فينا مهم جدا أنه يعملوا بالكلام اللي كنت تحكي فيه. شكرا على قبول الدعوة وشكرا على مرورك أستاذنا. شكرا، بارك الله فيك. إذن باش نكمل معاك سي محمد أنور، ومن بعد فما شكون واحد من الأخيين اللي يحب يتفاعل معنا في هالموضوع. بكري كنا نحكي على المهرجان الدولي للتمور، وين وصلت أول ملف تاع المهرجان؟ هو الملف والله تقريبا في إطار المتابعة متاعهم. أنا باش يكون السنة ممكن الأخيين معنا هم باعتبارهم كجمعية معنا تنظم المهرجان هذا. كانت الأنشطة معلقة بفعل كما قلت الانتشار فيروس كورونا لما رجع المنشور الخيراني، ممكن هم تفاجأ شوي، ممكن تحضيرات ما كانتش معناها ما انطلقتش بصفة مبكرة شوي. سنية ثم ممكن المقترح أنه باش يكون في شهر ديسمبر، تصور أنه باش يسبق المهرجان متاع المهرجان الدولي للصحراء باش يكون في شهر ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يوفقهم في الواحد. ثم نقطة بالنسبة للهيئة، فما موجودة هيئة ولا مازال؟ هي جمعية تسير في الواحد، هو عندها تقريبا عامين توا ولت في شكل جمعية مهرجان الدولي للتمور قبل لي ما فهمني. هي اللي تشرف على تنظيم الوحده دي. هي المتضمنه. اي حبيت اتفاعل، قلت لك على مستوى الخصوصيه هذه نقطه اثرها صديقي الجزيراوي، ان المهرجانات متاعينا كما قال هو مهرجان الصبريه مثال للبيئه ولا مهرجان التمور ولا يعني هو ممكن عنده ماهوش ملزم بجانب التحفظ اكثر من احنا. احنا معنا عندنا ملزمين اكثر ممكن بجانب التحفظ، لكن المهرجانات ثم برشا مهرجانات قاعدة تتلاشى عوامل المنكر الخارجي وثم حتى عوامل داخلية هي أساسا عدم تمسكها بالخصوصية ذيك. نولوا معنا نعمل دورتين في إطار بعد بد وبعد ما يطلبه الجمهور وندخلوا معنا نخلوا معنا جانب الخصوصية ذاك اللي يخدم التظاهر ويخدم حتى جانب التنوي كما سبق قلت، يولي معناها يعمل الجانب هذا اللي يحكي فيه سي محمد. تولي معناها السهرات ماهيش في خدمة مثال الخصوصية متاع المهرجان والخصوصية المنطقة بصفة عام. سهرات عطي سهرة موسيقية وسلام، فهمني؟ ما مهمش معناها شنية، يولي جانب تجاري لأكثر ولا أقل كوميرسيال. مثال كما نحكي في مهرجان سيدي حامد، مهرجان صوفي هنا نورمالمون، تلقى معناها تلقى العروض الموسيقية المبرمجة خلال المهرجان في جانب آخر ما عندهش حتى علاقة بالروح متاع المهرجان هذا كمان. يعني اليوم تشوف أنه من مقاييس سي محمد أنور النجاح متاع المهرجان وفي علاقته بالتنمية أن يلزم يحافظ على الخصوصية متاع. طبيعة الحال هو المهرجان الجانب التنمية يراه معنى الخصوصية عامل كبير وتخدم في جوانب مختلفة، تخدم معنا وتصب ديركت في الجانب نتاع الدفع جانب التنموي هذي. واضح. باش نكمل معاك شان بعد شوية كلمة ختامة، معنا واحد من المواطنين يحب يتفاعل في الموضوع. ألو ألو، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك حسام الزحمة، نهارك زين سيدي، نتعرف عليك أكثر. أخوك علي العبيدي معك. أهلا سيد علي، شنحوالك؟ بداية سعيد دبس عليك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. سلام سيد علي. نورنا بال حدث ان كنت معناها كفنان جهه، ولكن عندي نقطه مهمه يمكن موضوع ما نعرفوه كان تسع فيه. انا حبيت جدا قبل نحيي اخويا محمد وسي محمد جراوي ومحمد انور وكل وهم معناها قاعدين يقوموا بمجهود، لكن ثم كثير معناها قاعده مطروحه في الجهه اللي هي المكتب حساسه اللي تخلت عليه المهرجانات وتخلى عليه الاداره بصفه عامه. قبل كان في عهد سابق في عهد الدكتور برحمه الله يرحمه كان يفرض على اي مهرجان فرضا عليها وسطر عليها بالاحمر ان يكون عرض جهوي يكون فرقه من البلاد، سواء كانت فرقه من الشعبيه او فرقه موسيقيه او فرقه من انا صوفيه، يكون من ضمن فعاليات المهرجان اي مهرجان كان. سواء في الفتره هذه الجديده المدير المهرجان ولا الاداره معناها مدير الثقافه محتاج تفرض على مديري المهرجانات انا بشيء معناها يبرمجوا عرض جهوي. يقول لك اني عرض جهوي مش فيش جمهور مثلا ما يعمل فيش، لكن هذا ينجر عليه حلا برشا فرق ثلاثه. صحيح. يعني نعرف باللي كنا ثلاثه فرق موسيقيه. الى جانب فرقه الاسويه وفرقه المسرح وفرق المسرح في بشني وفي غيره. فرقه الماء معناها هذا كل إذا كان ما نلقوش معناها طبقاتنا المحلية باش نجلسوا فيها باش نخرجوا فيها لموهبنا كل شيء، مانيش باش نمشي لساقط ولا تونس نقول لها راني مبدع من بلي ولا من الزاوة. صحيح. يا خويا خدمني والله تعمل فيا راني عندي، لا أنا ولد بلادي هو الأول معناها يكون دافع خليني خرجني للجمهور وبعد أنا راني نجيب للجمهور. صحيح. هم يسمعوا هم بصراحة معناها اللوم على الإدارة هذه، أنا بدي أفكر في رأي مدير المهرجانات، وكل مدير مهرجانات يقول لك يا أخوي عندي حق. كلامك سيد علي سيد في هالمجموعات هذه ما بين أنك أنت تخدم البلاد وفي رقة المحلية باش تخليها تنشر، خاطر ما عندناش سوق آخر غير المهرجانات المحلية. وصلت الفكرة سيد علي، والله تعرف الفكرة متاعك أني واحد من الناس موافقك 100% فيها، وديجا عن بالي باش نجبدها في كلمة الختام، باعتبار وأنه اليوم صحيح ما فماش تشجيع للمواهب متاعنا، ما فماش تشجيع حتى مثلا ينجم يكون مهرجان دولي ولا مهرجان وطني وحتى جهوي يكون هو مثال كما علي العبيدي مثلا، وإلا من بالقسم بوغنا مثلا من الفنانين الكبار اللي موجودين في الجهة، وأسماء أخرى سامحوني باش ما نذكرش الأسماء الأخرى معناتها باش ما ننساش، ينجموا يرجعوهم خاطر ناس تقلق كما سي علي العبيدي مثلا وصلت فترة سيب، لكن كيف لقي إذاعة نفزاوة جابتها واحتضناتها رجع بشوي بشوي. كما علي العبيدي عندنا ألاف راهو، إذا كان أنتم المهرجانات أولادنا أو كما ولدكم اللي هو علي العبيدي ولا بقية الفنانين الأخرين ما تجيبهمش في المهرجانات نتاعكم، فكيفاش تحب ما تندثر الثقافة نتاعنا، يندثر صوت علي العبيدي، يندثر أصلا علي العبيدي. فكلامك مهم جدا سيد علي، كل شكر أنه معذرة إذا كان فما. لا بالعكس، لا لا بالعكس. شكرا سي علي العبيدي. إذن سي محمد أنور في تعليق على الموضوع هذا، أنتم ما كنتمش قاعدين تلزموا على الأقل إلزامه. والله هو شوف سي علي العبيدي صديقي معنا نحترمه ياسر، معنا فهمتني نحترمه كل الفنانين بتاع الجهة، لكن حكينا فيه رأو الموضوع هذا معنا فهمتني، حني كإدارة تو في التمشي معنا ولا الذوق العام ولا الموجود معنا في التعامل حتى الإداري مع أول حاجة قبل الفترة اللي يحكي عليها السيد علي كانت الإدارة ماسكة، مش نقول لك ماسكة بزمام الأمور، أما هي تنظم معنا التظاهرات الثقافية. تو برشا حركية مجتمع مدني جمعيات ثقافية على فكرة عندنا تقريبا أكثر من 50 جمعية ثقافية في ولاية قبيلي معنا وقاعدة تعمل فنشة ثقافية. في الجلسات متاعينا احنا نحكي من جانب إداري معنا فهمت، من جلسات متاعينا الملفات الموجودة عندنا معناها الانتاجات متاع أبناء الجهة توضع على الطاولة وندافع عليها دفاع معناها مستميت، تبقى مسألة تفهم انت الوضعية معناها الجمعيات ولا الهيئات هذيك كما قال هو كلام صحيح راهو الجانب هذا قلت له، وهذا معناها من داخل الجلسات مسألة انك تقول انت معناها يلزم فرض تفرض عليهم معناها باش تبرمج عرضيه، ويقول لك اخويا يعني ما يتمشاش معناها مع الواحد ما يجيب لي جمهور كما المنطقه اللي تحكي النقطه اللي اثرت انت سابقا هي معناها خذت بعد تجاري ثقافة في التظاهرات الثقافية بتاعنا. ممكن جانب ما عندكمش قانون يفرض يعني؟ لا هو ما ثمش قانون يفرض، ثم توجيهات، ثم مذكرات في دعم المبدعين الجهويين وكل شيء، فهمتني؟ لكن تبقى البرمجة هذيك مسألة أخرى. لكن ثم حاجة أخرى مهمة ياسر ديما نقول فيها سيد علي ولا برشا سيد علي، عندنا موجود برشا طبعا بطبيعة الحال، فهمتني؟ يلزم الفنان زاد من داخل حتى هو زاد يرجع نفسه، يكون ثم جديد، ثم تجديد على مستوى حتى الانتاجات متاعينه، وينجم يمشي راه مش عيب معنا باش تمشي. احنا يجونا من صفاقس ويجونا هو يحب من هنا يشجعوه ولاد بلاده باش هو اذا كان ثم جديد اكيد يتشجع، فهمتني؟ وحتى المندوبيه معناها ممكن عام والاثنين كذا، فهمت؟ اما شجعته المندوبيه وشجعت برشا مبدعين اللي هو يحب التشجيع من المهرجانات. لكن زاد ما يلزمناش ندخلوا في التمشي ولا الرؤيه ان نكون احنا فنان الجهه، حتى جهه جغرافيا معناها لازم يجون احنا فنانين وجينا في رقم. يقول لك هو كيفاش باش نمشي لبرا اذا كان انا اهلي ما شجعونيش؟ ليه يشجعوه حتى البرا موجود، يبعث ملفات. هي شنو الاداره؟ اتصالات كلك سواء ورقيه ولا هاتفيه ولا اتصال بصفه عامه مع جانب اتصالي تخدم به انت الملف تاعك نجم تتبرمج. شكرا لك سي محمد انور. بربي عندي سؤال باش نساله من بعد، خاطر شفت امبارح في مواقع التواصل الاجتماعي بارتاجوا في صوره، وتم بعد على اذا كان عندك تعليق بطبيعه الحال جاوبنا عليها. حبيت نتوجه بنداء برهان، سامحني كان طولت شوي في الموضوع خاطر مهم جدا. بجاه ربي الاخيان اللي يسمعوا فينا واي شخص عنده تظاهره ثقافيه والا مهرجان، بجاه ربي شجعوا ناسكم، بجاه ربي حط مثالش، حط يا سيدي حتى ساعة من زمان وإلا حتى نصيف ساعة من زمان العرض من عروض متاع الجهة. راهو مهم جدا أنه يا خويا جيب فنانين كبار وجيب أسماء كبيرة باش تحافظ على الأقل على الموارد المالية متاعك، ولا باش تدخل فلوس ولا تجيب الجمهور، أوكي نمشي معاك، أما ما يسالش على الأقل مع فنان كبير طلع واحد من الناشئ يطلع معاه. هاو برشا مرات احنا فنانين كبار واني كنت من بين المنظمين للمهرجانات، ولا نفرض عليهم باش يطلع معاهم واحد من الصغار ونفرضوا عليهم بالسيف زيد يا خويا. هذاك هو بالنسبه لينا كي تجي اي اسم كان معناه يجي لازم يطلع معاه شكون مثلا. التجربه نتاع مهرجان البليدات عايشتها معناها قرب، تجربه ممتازه جدا. شفت زاد حركه كيما هيك زاد حتى في الفوار مع فنان معين، طلعوا شباب معناها خاصه في القلعه زاد اي في القلعه كذا، فهمتني؟ هذه هي زاد المسؤوليه مشتركه، ولكن المسؤوليه الكبيره هي على الناس اللي تنظم، في مش تهرب المسؤوليه، لكن المسؤوليه المعنى الجوهريه هي على الناس اللي تنظم في التظاهرات هذه. واضح. فما صوره بربي اذا كان عندك تعليق عليها طبعا نعلق عليها. هي الصوره هذه معرض قبلي تجاري، معرض قبلي تجاري باش نلقوه في في في في في, في ولاية جابس. يقول بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي تنظم شركة معرض جابس الدولي الدورة الأولى لمعرض قبلي التجاري، وذلك من 29 أكتوبر إلى غاية 21 نوفمبر 2021 بفضاء المعارض تريك توزر بقبلي. تتزامن هذه الدورة في نسختها الأولى مع موسم التمور بقبلي، وتمثل فرصة ثمينة لتسويق الدجلة على مستوى الوطني وكذلك الأسواق الدولية المجاورة. أكثر من 100 عارض سيشاركون بهذه الدورة، يمثلون جميع القطاعات تقريبا، تتخللها فقرات تنشيطية يومية مع فضاء الألعاب مخصص للأطفال والشباب. معرض قبلي التجاري بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، تنظم شركة معرض جابس الدولي، هي اللي تنظم شركة جابس الدولي اللي تنظم في قبلي. علاش؟ علاش لتالي انت في بالك بيه الملف موضوع؟ لا احني ما نحكي لك اني توك جيت كممثل اداره معنا، ما تعدش علينا اذا ما عندناش بيه حتى، فهمتني؟ اي تعليقك على الموضوع، خاطر شفت امبارح الناس تسال علاش، يقول لك ما عندناش ناس تنجم تنظم معرض. لا عندنا ناس تنجم تنظم معرض، وعندنا معناها. انت ما شفتش امبارح في مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي تكتب؟ شفتها، ما قلت لك ما كتعليق معناها بصفتي هذه، معناها كتعليق من جانب بجنبك شخصي. جانب شخصي والله شيء معناها استغرب جدا، ما فهمتني. فهمتش علاش حتى اني نفس التساؤل نتسائل معناها اخي ما عندناش احنا عارضين مثالي نجم، فهمتني؟ ما عندناش حتى معناها هياكل اقتصاديه ولا حاجه تنجم تتبنى الموضوع هذا، فهمتني؟ احنا نشجعوا على التظاهرات بالعكس، احنا منفتحين على الجهات الكل، فهمتني؟ ما عندناش حتى اشكاليه في النقطه هذه، فهمتني؟ طبعا طبعا. اي الجانب هذا نحكوا فيه معنا على الجانب التنموي وكل، ولو ان حتى هذا راه كان اكيد باش يكون عنده معناه امباكت به على طبعا هو عنده امباكت كبيره على القطاع على التمور حتى اللي فيه والاراده اللي فيه اراده به معناه لحد ما فهمت لكن ان شاء الله ياخذ معناها الصديق المنتج معناها الحرفي ولا المنتج الفلاح المنتج يعني الفلاح أي كل شيء ياخذ حظه في الحكايه هذه ويستفيد منها ان شاء الله. احنا فرحانين به التظاهره هذه لكن رانا احنا نحكوا على انه علاش ما تمش تنظيمها من طرف معناتها واحد من الاخيين في قبلي ولا بعض الاشخاص من قبلي على شركه معرض جابس الدولي هي اللي باش تنظمها في قبلي. هكا نكون وصلنا لي ختام فقرتنا هذه الفقره اللي تحدثنا فيها على التظاهرات الثقافيه بقبلي ودورها في التنميه. نشكرك سي محمد انور حامد شكرا لك. كيف كيف زاد سي محمد الجزيراوي الدكتور والباحث في الشان الثقافي. فاصل ورجينا معكم في ما تبقى من الحديث بقيه. عرض ايش هي؟